يقول السائل: هل إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت في يوم واحد أكثر من ركعة هل تحتسب كل ركعة عمرة؟ ظاهر الأدلة أنه لا تعتبر خاصة. هذه الزيارة كل زيارة تحتسب، هذه زيارة في يوم، لكن في يوم آخر هذه تحسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ووصل، يذهب إلى قباء راكبا أو ماشيا ويصلي في ركعتين، فإذا صلي في ركعتين فيرجع هذا الثواب كعمرة، ولو زاد ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان كله على خير، لكن الأجر واحد، الأجر عمرة بالركعتين الأوليين، هذه تعتبر زيارة. وإذا زار في يوم آخر تكون زيارة أخرى، لكن في هذا اليوم زيارة واحدة، ولو صليت ركعتين أو أربعة أو ست أو عشر هي زيارة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم، هل للروضة الشريفة فضل خاص كالصلاة والدعاء؟ الروضة جاء فيها حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا استحب جمع من العلم أن يصلي في هذا المكان ما دام أنه روضة، ومعنى كونه روضة أن قيل معنى أنه ينقل، قال بعض العلماء، وفي الحديث الآخر: ومنبري على حوضي، قيل أن هذا المكان ينقل إلى الجنة. فأحب جمع من العلم أنه يعني يستحب أن يصلي في هذا المكان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أعلم أن فيه أمر بالصلاة فيه والدعاء، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مراجعة. أنا ما أذكر أن فيه أمر بالصلاة هو بالدعاء، لكن ذكر جمع العلم وذكر سماعة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه في الحج أنه يستحب لمن جاء أن يصلي في الروضة الشريفة، يصلي فيها ويدعو. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة العصر وصلاة العشاء؟ صلاة العصر اختلف العلماء في متى ينتهي وقت صلاة العصر، قيل هي إلى أن يصير ظل شيء مثلي، جاء في الحديث أن وقت العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، وجاء في الحديث الآخر أن وقت العصر ما تصفر الشمس، وهذا هو الصواب. الصواب أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وقت الاختيار ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، فلها وقتان: العصر وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، يعني ما دام الشمس صافية بيضاء لا يزال وقت الاختيار، فإذا اصفرت انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. وقت الضرورة متى يكون؟ للنائم، بعد النائم استيقظ متأخر هذا يصلي، إذا صلى قبل غروب الشمس صلى في وقتها. كذلك حائض طهرت تصلي في هذا الوقت، ما في مانع، وقت ضرورة وما أشبه ذلك. كذلك نائم نام بدون اختيار وجعل الصلاة توقف ولم يستيقظ إلا متأخر، فهذا يصلي في وقت الضرورة. لكن إنسان ليس له عذر ويؤخر الصلاة، صلاة العصر إلى صلاة الشمس، فلا يجوز، هذا حرام، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، من كبائر الذنوب إلا من عذر. إذا كان معك عذر، كان يكون نائما ثم استيقظ، أو حائضا ثم طهرت أو نفسا، فهذا معذور في هذه، أو ناسيا نسي الصلاة ثم تذكرها، ما تذكرها في هذا الوقت، هذا معذور. أما الإنسان المختار وليس له عذر، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وليس له أن يؤخرها إلى وقت الصلاة الشريفة، فإذا أخرها فهو آثم عليه الوعيد الشديد. تأخير الصلاة في وقتها من عذر، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير بالجوالات ونحوها من تصوير ذوات الأرواح، وهل يدخل في الحديث لعن الله المصورين؟ تصوير ذات الأرواح محرم، دلت عليه نصوص كثيرة، وتدل أيضا على أنه من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لعن الله المصور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وهذا وعد شديد، يجعل له بكل نفس صورة صورها يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يكلف التعجيز عقوبة له، تعذيب له عقوبة له. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. هذه كلها نصوص تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وتصوير ذوات الأرواح، ويستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الصورة في الأوراق النقدية، دراهم ما يستطيع الإنسان يلقي الدراهم في الأرض أو في الشارع، هذا ضرورة. الصورة في جواز السفر، في بطاقة الأحوال الشخصية، هذه ضرورة. كذلك صور المجرمين للقبض عليهم، هذا مستثنى. وما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان أن يصور ولا يلقي الصورة. بعض الناس يقول: صور للذكرى. لا، الذكرى لا يجوز للذكرى، لأن قوم نوح إنما عبدوا الأصنام والأوثان بسبب التصوير للذكرى، وذلك أن هناك رجال صالحين في زمن نوح عليه السلام، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق، كانوا رجال صالحين ثم ماتوا في وقت متقارب، فحزن الناس عليهم، فقيل لهم، فأوحى لهم الشيطان: صوروا صورهم حتى تذكروا العباد عباداتهم للذكرى، فصوروهم ونصبت في مجالسهم. ثم جاء أبناءهم ومن بعدهم فقال لهم الشيطان: أتدرون لماذا صور أباؤكم هذا؟ قالوا: لا. قال: لا، ليعبدوهم. فعبدوهم، فوقع الشرك في سبع لوح. فالتصوير للذكرى سبب في عبادة الأصنام، فلا يجوز الإنسان يصور للذكرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بناء القبب على القبور؟ نعم، ما حكم بناء القبب على القبور؟ لا يجوز البناء على القبور، يجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها شيء، كما كانت قبور الصحابة، فلا يجوز البناء عليها ووضع القباب عليها، هذا من البدع ومن أسباب الشرك. وكذلك تطيبها وتبخيرها ووضع الزهور والرائحين عليها والكتابة عليها، كل هذا محرم لا يجوز. وكذلك الصلاة عند القبور، لا تصح الصلاة عند القبور، لا تصح الفريضة ولا. وكذلك قراءة القرآن عند القبور والدعاء عند القبور، كل هذا من البدع، لأن القبور إذا طيبت ووضع عندها الزهور والرياحين وأقام الإنسان عندها، هذا من أسباب الشرك، لأنه وسيلة تعظيمها. إذا رأى الناس القبور معظمة، وكذلك وضع الكهرباء عليها والسرج والرياحين والزهور كل وطباب وبناء المساجد عندها والمكث عندها وقراءة القرآن عندها والدعاء عندها، كل هذا من أسباب الشرك، فلا يجوز فعل شيء من ذلك، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر. وينبغي أن يكون القبور ضاحية ليس فيها بناء وليس فيها كتابة وليس فيها أرقام وليس فيها، لا تطيب ولا يضع عندها روح أزهار ولا رياحين ولا غير ذلك، ولا يصلى عندها ولا يدعى عندها، بل يزور ويسلم على أصحاب القبر ويدعو له ويمشي ولا يطيل المكث، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل تجوز الزكاة النقدية لجمعية تحفيظ القرآن؟ هل تعطى الزكاة النقدية لجمعية تحفيظ القرآن؟ انظر، إذا كان هناك فقراء في الجمعية وأن تعطى للفقراء فلا بأس، أما أن تعطى الجمعية والجمعية لا تصرفها للفقراء فلا، لأن الزكاة تولى الله قسمتها من فوق سبع سماوات ولم يكلها إلى أحد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إنما الصدقات للفقراء، والمراد بالصدقات الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله أعلم حكيم. ثمانة أصناف لا تعطى الزكاة غيرها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى فيها بحكم نبي ولا غيره، إن الله جزأها ثمانية أجسام، فإن كنت واحدا منهم أعطيتك. فلا تعطى الزكاة لبناء المساجد ولا لبناء مثلا دور التعليم ولا غيرها، ولا تعطى أيضا لمدارس القرى إلا إذا كان تصرف الفقراء، يكون الطلاب أو المدرسين فقراء يعني لا يستطيعون توفير النفقة لأنفسهم وأهليهم أو السكنة عليهم، لا يستطيعون تسديد الآجار أو تسديد الديون التي عليهم، فلا بأس إذا كان فقير يعطى ما يكمل النفقة لمدة سنة له ولعائلته، ويعطى تسديد آجار البيت أو الشقة، يعطى أيضا تسديد ديونه. أما أن يعطى ما زاد عليه كماليات، لا ما يعطى كماليات التي لا بد منها، النفقة التي لا بد منها، أما الكماليات لا، لا يتوسع في الكماليات. كذلك قضاء الديون، تسديد الآجار وما أشبه ذلك، نفقة للنفقة الكسوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أصح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكيف يدعو وهو قائم يصلي أو وهو جالس؟ ساعة الاستجابة يوم الجمعة جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. اختلف العلماء في هذه الساعة، ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري 40 قولا في تحديد هذه الساعة، ولكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى تقضي الصلاة، حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى تقضي الصلاة. طيب أين متى يدعو؟ يدعو مثلا إذا سلم الخطيب له أن يدعو وقت الأذان وبين الأذان، وكذلك أيضا بين الخطبتين، وكذلك في الصلاة في السجود بين السجدتين في آخر التشهد. والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، ساعة يعني بعد العصر لغروب الشمس، وهذه أرجح أرجح الأقوال. بقي الإشكال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوفق عبد قائم يصلي، وبعد العصر ما في صلاة وقت نهي، كيف ذلك؟ هذا إشكال على بعض الصحابة، قال بعضهم: كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي؟ فقال: له أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ينتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم الصلاة، فإذا جلس فانتظر الصلاة حكم مصلي، ولذلك له أجر مصلي، وممنوع من تشبيك بين أصابعه، فمنتظر الصلاة في حكم الصلاة، فما دام جالس ينتظر الصلاة فهو في حكم مصلي. تكون الساعة بعد العصر هي أرجح الأقوال، أرجح الأقوال هذان القولان: من حين دخول الخطيب حتى تقضي الصلاة، ومن وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن، وليس المراد بالساعة 60 دقيقة، لا، هذه الساعة الصلاحية، الساعة هي جزء من الزمن قد يطول وقد يقصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، يعني لما فتحها، وكان هذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة. وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي الساعة الثالثة يدخل الإمام، فإذا انتهت الساعة دخل الإمام وطوت الملائكة الصحف وجعلوا يسمعون الذكر. فهذه 5 ساعات، 5 ساعات للتقدم يوم الجمعة، الذي تقدم الساعة الأولى كأنه قد قرب جزور بعيد، كأنه تصدق ببعيد، والثانية الساعة الثانية كأنه تصدق ببقرة، والثالثة تصدق بشاة، والرابعة تصدق بدجاجة، والخامسة تصدق ببيضة. متى تبدأ هذه الساعات؟ قال العلماء: هذه الساعة تبدأ بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى دخول الخطيب، 5 ساعات، 5 ساعات، والإمام يخرج في الساعة السادسة. هذه الساعات في الصيف تكون طويلة، يمكن كل ساعة تكون ساعة ونص أو ساعة وربع، وفي الشتاء قليلة، للنهار قليل، النهار قصير في الشتاء، تكون يمكن ساعة إلا ربع كل ساعة، تسمى ساعة. فالمراد بالساعة جزء من الزمن وليس مرتبط بها 50 دقيقة 60 دقيقة، قد تزيد وقد تنقص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ أما في الصلاة السرية يقرأ، في الصلاة السرية يقرأ، ما في إشكال. لكن في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ أول شيء قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، الإمام والمنفرد لا بد أن يقرأ الفاتحة، وإذا لم يقرأها فصلاته باطلة، ترك ركن من أركان الصلاة. بقي المأموم الذي يصلي خلف الإمام، هل يقرأ الفاتحة؟ في الصلاة الجهرية السرية يقرأ، لكن في الصلاة الجهرية هل يقرأ أو لا يقرأ؟ اختلف العلماء فيها على قولين. قال بعض العلماء لا يقرأ، لأن قراءة الإمام له قراءة، وفي حديث وإن كان فيه ضعف: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولأنه يؤمن بعده يقول آمين، فهو شريك له في القراءة. وقد قال الله تعالى موسى وهارون: موسى دعا على فرعون وهارون يؤمن. وقال موسى، قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الذي يدعو؟ موسى. قال الله وهارون يؤمن معه. قال الله: قد أجيبت دعوتكما الاثنين. هارون ما دعا لكنه أمن فجعله داعيا. فقال العلماء هذا دليل على أن الفاتحة لا يقرأها الإمام، هذا قول جمع من العلم. وقال آخر من العلم: الفاتحة لا تسقط عن الإمام، لا بد أن يقرأها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان له سكتات قرأ في سكتات، وإذا لم يكن سكتات فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ مستثنات. وهذا اختيار جمع من الصحابة، اختار أبي هريرة لما قال له يسأله قال: إني أكون خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني اقرأها سرا. وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة في صحيحه. لكن إذا جاء والإمام راكع فإن تسقط عند جمهور العلماء، الحديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا فدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: سألك الله غسلا ولا تعود، ولم أمره بإعادة الركعة. وذهب البخاري وجماعة إلى أنه إذا جاء الإمام راكع فإنه يقضي تلك الركعة لأنه ما قرأ الفاتحة. الصواب الذي عليه الجمهور أنها تسقط إذا جاء الإمام راكع، أو إذا نسيها، أو قلد من يقول بعدم وجوبها، أو جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها. في هذه الأحوال تسقط، وما على ذلك فإنه يقرأها، وهذا هو الأحوط وهو الأبرأ للذنبة، إنه يقرأها إن كان الإمام سكت تقرأها، ويجوز لك تقرأها والإمام يقرأ الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين تقرأ بعد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم كذلك، حتى تكملها، أو تقرأها بعده، أو تقرأ في سكتاته، أو تقرأها والإمام يقرأ، مستثنات 7 آيات تسردها لا بد منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذهاب إلى مسجد قباء على القدمين من السنة؟ لا، كله من السنة، سواء على القدمين أو راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، في هذا وهذا، فكل سنة. افعل ما هو الأفرق بك ولا تشق على نفسك والحمد لله، ماذا والله وسع الله عليك وتستطيع الركوب الحمد لله، المهم تأتي وتصلي فيه سواء راكبا أو ماشيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعاني من صعوبة في النطق، وعندما أقرأ القرآن بصوت عال أخطئ في نطق بعض الكلمات بالتشكيل الصحيح، فهل علي شيء؟ لا، عليك جاهد نفسك، عليك جاهد الشيء غير متعمد، ما عليك. الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. الشيء الذي لا تعمده ليس لا يولى عليك، لكن أنك تجاهد نفسك في تصحيح الخطأ الذي يقع بك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت مسافرا ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر، ورجعت إلى البيت. كنت مسافرا ونويت جمع صلاة الظهر مع صلاة العصر. نعم. ورجعت إلى البيت وأتى وقت صلاة العصر، هل أصلي الظهر 2 أم 4؟ أنت يعني صليت العصر في السفر ولا ما صليت؟ وجبت عليه صلى الظهر وجبت عليه الظهر في السفر نعم ما صلىها إلا في الحضر. إيه إذا وجبت عليه صلاة الظهر ولم يصليها في الحضر حتى وصل الحضر يجب عليه أن يتم. انتهت أحكام السفر. إذا وصلت البلد انتهت أحكام السفر. لا بد أن تتم. إذا صليتها في السفر قبل دخول البلد تقصر، وإذا صليتها في البلد لا بد أن تتم، لأن أحكام السفر تنتهي بوصولك البلد خلاص. كما أنك ما تبدأ أحكام السفر حتى تفارق بيوت البلد. متى تبدأ أحكام السفر؟ إذا فارقت بيوت البلد والمسافة 80 كيلو فأكثر تبدأ أحكام السفر. تفطر في رمضان وتجمع بين الصلاتين وتمسح على الخفين الآن بلياليها، وإذا وصلت البلد انتهت أحكام السفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تأويل أسماء الله وصفاته كفر أم هي بدعة؟ نعم. هل تأويل أسماء الله وصفاته كفر أم هي بدعة؟ يختلف هذا. إذا تأولها يعني تأويل، إذا تأول تأويلا كفريا كفر، مثل ما تأول أهل الجاهلية اشتقوا اسم اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان أسماء الأصنام منها، اشتقى اسماء الأصنام من أسماء الله هذا كفر. وهناك ما تأول بعض الأشاعرة يتأول الصفات هذا له شبهة، يكون هذا بدعة. يتأول مثلا مثلا الغضب بالانتقام، يتأول مثلا الرضا بالثواب، هذا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد السفر إلى مكة غدا ونريد الإحرام من أبيار علي، فهل يجوز البقاء بالإحرام في مكة حتى دخول رمضان؟ لا. لماذا تبقى هذا المدة؟ هذا يعني تبقى هذا المدة كيف تدخل مسجد الحرام ولا ما تدخل؟ لو كنت لا تدخل مسجد الحرام ما في مال. لو بقيت مثلا في مكة ولم تأتي المسجد الحرام أو خارج مكة ولم تأتي الحرام ما في مال، تبقى يوم يومي على الحرام ما في إشكال. أما إذا كنت تدخل الحرم فهذا جفا، لا بد تطوف إذا دخلت الحرم. وفق الله جميع الأطراف. الصلاة على محمد وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ من اسمه نصيب، هل ذلك عام في كل مسمى أم ما هو مقصود الحديث؟ إيش قولنا؟ إيش لكل امرئ من اسمه نصيب؟ أثبت أن هذا هو الحديث. هل هذا الحديث لكل قول النبي تجزم بأنه من قول النبي؟ أثبت أنه حديث لكل امرئ من اسمه نصيب. هات الحديث. كيف تنسب إلى الرسول شيء عندك دليل أنه حديث؟ هات السند. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الأسماء الحسنى الضار والنافع؟ نعم، في أسماء الله من الأسماء المزدوجة. أسماء الله نوعان، في مفردة مزدوجة، أسماء المزدوجة لا يفصل أحد من الآخر، مثل المعطي المانع هذا مزدوج، ولا تفصل تقول المعطي فقط أو تقول المانع، ما يحصل كمال إلا بهما. النافع والضار، ما تقول بأسماء الله الضار فقط أو أسماء النافع مزدوجة، المعطي المانع، النافع والضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، ما تقول قابض وحده أو بسط وحده أو تقول الخافض أو رفع، هذه أسماء مزدوجة لا يصل أحد عن الآخر ولا يحصل الكمال إلا بها. المعطي المانع، النافع والضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، مزدوجة هذا. وما أسماء المفردة مثل الرحمن والعليم والقدير والسميع والبصير والعليم والحكيم والبر والرؤوف الرحيم، هذه اسم مفردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل وضع مبلغا من المال في البنك من أجل إيداعها فقط، ولكن البنك يجعل جوائز لكل من لديه حساب في هذا البنك، وكان من نصيبه جائزة قدرها 10,000، فهل له أن يصرفها في تبديل مكيفات مدرسة تحفيظ القرآن؟ يعني هو وضع المال إيداع فقط، وليس بينهما شرط، ما شرط عليه أن يعطيه شيء. إذا أعطاه مكافأة فلا حرج، بشرط أنه وضع المال للإيداع فقط، لا أخذ منه فوائد ربوية، وليس بينه وبين البنك شرط. فإذا أعطاه جواز فلا بأس، إذا أعطاه من دون شرط، من دون اشتراط، من دون تطلع، من دون يعني اتفاق مسبق فلا بأس، مثل إنسان أودعت عنده مالك سافرت ولما جئت أخذت المال أعطيته هدية، ما في مال إذا لم يكن فيك اتفاق منه. أما إذا كان اتفاق لا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يستدل إلا إذا كان يعني اتفاق يكون مثل أجرة، أعطيك المال تحفظه بالأجرة هذا لا بأس، أنا ما أحفظ لك المال إلا بأجرة، هذا يعتبر أجرة. نعم. يقول السائل يستدل أحدهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجأر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يقول رفع الصوت فوق صوت النبي النتيجة حبوط العمل، يستدل بهذه الآية إيش يقول رفع الصوت فوق صوت النبي نتج عنه حبوط العمل، نتج عنه حبوط العمل. نعم. فاستدل به على تخليد أهل الكبائر في النار، فكيف يرد عليه؟ يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية هي لئلا تحبط أعمالكم، لئلا تحبط أعمالكم، الحديث ما فيها ما فيها إخبار بأنه حبط عمل، لئلا خشة أن تحبط أعمالكم، خشة التقدير خشة أن تحبط أعمالكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضهم لئلا تحبط أعمالكم، تقدير لئلا أن تحبط أعمالكم لئلا، وليس فيه لم يقل الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فإنه يحبط عملكم، ما فيه، وإنما فيه أن تحبط خشة أن تحبط، فالحديث فرفع الصوت والجهر له بالقول يخشى أن يكون سببا في حبوط العمل إذا رفع صوته مستهينا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ولكنه ليس فيه جذب بأنه يحفظ العمل، إنما فيه خشية أن يحفظ العمل، وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال، ليست الآية فيها إخبار بحبوط العمل ولكن إخبار فيها خشية أن يحفظ العمل، إذا تمادى ورفع صوته ولم يبالي امتهانا للنبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله يعني. أما إذا فعل هذا لأن هؤلاء يعني ما في أن الذين جاءوا لأن سبب نزول الآية أنه جاء وفد من بني تميم وجعلوا جفاة وجعلوا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم وقت القليل ويقول يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا، فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلينا لكان خير لهم الأفضل، قولها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود رفع صوته مضطر خطيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس في بيته ولم يأتي وفقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال ما له؟ قال إنه حبط عمله إنه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرسل إليه فقال ما لك لم تأتي؟ فقال إنه يرفع صوته فوق صوت النبي فهو من أهل النار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، لأنه إنما يرفع صوته يبلغ عن الرسول عليه الصلاة، ما رفع صوته امتهان للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن الآية ليس فيها إخبار بالحبوط وإنما خشية أن يحبط العمل، وإذا حبط العمل فهو ليس حبوطه من أجل المعصية بل يكون من أجل امتهان للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتهان النبي يكون ردة وهو معصية، إذا رفع صوته مستهينا به غير مبال يعني ما علمه ليس جاهلا ولكن جاء ورفع صوته مستهينا بالنبي صلى الله عليه وسلم ممتهنا له صار ردة على الإسلام ولم يكن معصية، فصار الحبوط من أجل ردة، وليس في دليل للمعتزلة والخوارج في أن العاصي يخلد في النار، لا، لأنه إذا حبط عمله فليس من أجل المعصية ولكن من أجل الردة، وهو الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم احترامه وتقديره وتعظيمه. واضح هذا؟ نعم. وعلى هذا ما يكون فيه الآية دليل للمعتزلة والخوارج في تخليل العصاة، تكون ما هي معصية، إذا رفع صلى الله عليه وسلم صارت ردة على الإسلام، لأن رفعه مع العلم كونه يرفع عالما متعمدا قاصدا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم صار ردة على الإسلام، ولم تكن معصية فلا يكون في حجة للخوارج المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الماجد اسم من أسماء الله؟ وإذا سمي به أحد فهل يجب عليه تغييره؟ ماجد ما يحتاج إلى أسماء الصفات، قاعدة توقيفية، توقيفية، إذا ورد أن من أسماء الماجد نعم، وإذا لم فلا، يحتاج إلى دليل. أنا ما أذكر الآن أن من أسماء الله الماجد، وأما التغيير فهذا بعد التثبت، لا يغير إلا إذا ثبت أنه ليس من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من شروط المحرم الذي يخرج مع المرأة يكون بالغا؟ نعم، من شروط المحرم يكون بالغ عاقل، يكون بالغ عاقل، لأنه إذا لم يكن بالغ ما يحصل به المقصود. المقصود المحرم يكون يدافع عن المرأة ويكون عنده عقل ويعرف ما يدور من الكلام، إذا كان صغير ولا يفهم قد يدور الكلام بين الأجل وبين المرأة، تواعده وفي إشارات ورموز ما يعرفها الصغير ولا يتبه لها، فبذلك ما يكون لك فائدة من المحرم. الفائدة من المحرم هو إيش؟ صيانة المرأة وحمايتها من إيش؟ من الرجل الأجنبي. فإذا كان صغيرا ما يؤثر، يكون فيه اتفاق بين المرأة واتفاق بينه وبين الرجل، فإذا كانت المرأة غير اتفاق بينه وبينها بالإشارات تواعده، والصغير ما يفهم شيء. أو وكذلك أيضا إذا أراد أن يحميها ويدافع عنها ما يحميه صغير، لا بد يكون بالغ، بالغ عاقل يفهم أيضا رشيد، حتى لو بلغه رشيد ما ينفع، ما يكفي، لا بد يكون رشيد عاقل عنده عقل يفهم. نعم. وهل يشترط للمحرم داخل البلد البلوغ؟ لا، داخل البلد ما يشترط المحرم، ولكن يشترط عدم الخلوة، عدم الخلوة، يعني ما يخلو الرجل الأجنبي بالمرأة في السيارة أو في المصعد الكهربائي، يكون معهم ثالث، لكن رجلا وامرأة فلا بأس، أو امرأتان ورجل في السيارة لا بأس، لكن رجل وامرأة وحدهما لا، خلوة هذا. يقول النبي لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان وثالثهما، وهذا إذا لم يكن هناك شك ولا ريبة، يعني رجلين امرأة رجلين عاقل معروفين، لكن إذا كان هناك شك وريبة ما ينفع، ولو رجلين وثلاثة إذا كان في شكوك وأوهام وتدور حال الشكوك، ورجلان مع امرأة كلاهما يتفقان على الباطل ما ينفع، لابد يكون يعني ما يكون هناك شكوك، رجلان وامرأة بدون شك ولا ريبة، أما إذا وجد الريبة والشكوك ما ينفع. واضح هذا؟ إذن في البلد ما يشترط المحرم، لكن يشترط عدم الخلوة، عدم الخلوة، الانفراد، ما تنفرد المرأة والرجل الأجنبي في البلد في سيارة واحدة أو في مصعد أو في غرفة واحدة أو في بيت واحد، هذا لا. أما المحرم هذا يشترط السفر، في البلد لا يشترط المحرم، يشترط عدم الخلوة، يشترط عدم الانفراد، انفراد المرأة مع الرجل الأجنبي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكيفية الشرعية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكيفية الصحيحة لزيارة قبر النبي أو قبر غيره هو أن يأتي الزائر ويستدبر القبلة ويستقبل القبر، يجعل ظهره في القبلة ووجهه للقبر، سواء قبر النبي أو غيره، ثم يسلم يقول السلام عليك، إذا كان قبر النبي يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، يا أبا بكر الصديق غفر الله لك ورحمك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يتقدم ويقول السلام عليك يا عمر فاروق ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحمك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يصل. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا زار يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم السلام عليك يا أبتاه، وينصرف ولا يزيد، لكن دعوات لا بأس. وكذلك إذا زار غير قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا والدي، السلام عليك يا والدتي، السلام عليك يا فلان، إذا كان قريب أو صديق أو جار، غفر الله لك ورحمك وجمعنا وإياك بذلك كرامته، ثم ينصرف. يستدبر إيش؟ القبلة، ويستقبل القبر، لأن وجهه لأنه مثل الحي، الحي إذا تسلم عليه تقابله، أليس كذلك؟ كذلك الميت، وجه الميت وجه القبلة، فأنت تقابله، تجعل وجهك لوجهه، تقابل تسلم عليه. وإذا أراد الدعاء في قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه يتجه القبلة، لكن الدعوات التابعة للسلام لا بأس، دعوات قليلة، السلام عليك ورحمة الله ورحمك، هذه دعوات قليلة تابعة للسلام. وإذا أراد الدعاء خاص أو أراد رفع يديه يستقبل القبلة ويبتعد عن القبر ويدعو. واضح هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. ويقول هل يكفي السلام عليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان لقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟ نعم، يكفي الصلاة والسلام في أي مكان كافي. ولما رأى علي بن حسين، علي بن حسين بن عبد المطلب، رأى رجلا يأتي إلى فرجة في القبر، علي بن حسين هذا جده علي بن أبي طالب من آل البيت، رأى رجل يأتي إلى فرجة ويدعونها، قال تعال، نادى، لماذا تفعل هذا؟ قال يعني صلي عليه، قال صلي عليه في أي مكان، أنت ورجل، وما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، بالأندلس بلا أسبانيا، وأنت والرجل في أسبانيا واحد، إذا سلمت عليه تبلغ السلام، تبلغه الملائكة. ونهى، قال لا ثلاثة الفرجة، خاف عليه من الغلو، قالت تريد تسلم عليه، صلي وسلم عليه في أي مكان، أنت ورجل بالأندلس سواء، ما أنت إلا ورجل بالأندلس إلا سواء، خاف عليه من الغلو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، هل هناك علة لم أفهمها وهو قوله هناك علة لم أفهمها وهو قوله إذا عجل عليه السفر، وفي رواية إذا عجله السير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين الربع والعشر السفر، ويفعل ما هو الأرفق به، يفعل ما هو. فإذا كان إذا جاء وقت الظهر وهو سافر هنا يؤخر الظهر يجمعه مع العصر حتى يقف مرة واحدة، وإذا جاء الظهر ونازل ويريد أن يرتحل قبل العصر يقدم الظهر وسلم على العصر وهو نازل، حتى إذا ارتحل ما يحتاج إلى الوقوف. قل إذا عجل بالسير، إذا كان مستعجل الآن ماشي مستعجل جد به السير ما يقف من أجل الصلاة، فليؤخرها، يؤخرها الظهر إلى العصر أو يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يقف مرة واحدة. وإذا جاء وقت، وإذا كان نازل وقت الظهر نازل أو وقت المغرب نازل ويريد أن يرتحل قبل العصر أو قبل المغرب، في هذه الحالة يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء حتى لا يحتاج إلى الوقوف إذا ارتحل، عجل بها إذا كان جادا بالسير. نعم. ومتى يستحب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إذا كان جادا بالسير، إذا كان جاد ماشي، أما إذا كان نازل فالأفضل يصلي كل صلاة في وقتها، إذا كان نازل في مكان نازل يجلس فيه يوم يومين وهو مسافر لكن يبي ينزل من الظهر العصر أو يجلس في خمس صلوات، في هذه الحالة الأفضل أن لا يجمع، يصلي الظهر في وقتها ركعتين قصر نجم، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث، والعشاء في وقتها ركعتين، كمثل الحجاج في ميناء. الحجاج في ميناء ماذا يعملون؟ ما يجمعون، يقصرون لأنهم نازلين، لأنهم نازلون. فالحج في منى 3 أيام، الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين ولا يجمع، والمغرب في وقتها ركعات والعشاء لأنه نازل. لكن إذا جد كماشي يجمع. حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إنه لا يجوز له الجمع إلا إذا كان ماشي، لكن الصواب أنه يجوز ولو كان نازل، وهذا قليل فعله النبي. في تبوك كان نازل وكان يجمع عليه الصلاة والسلام. فالأفضل إذا كان نازل لا يجمع، وإذا كان ماشي يجمع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا ذاهب للعمرة إن شاء الله مارا من أبيار علي. إيش أنا إيش؟ ذاهب للعمرة. ذاهب للعمرة نعم. مارا بأبيار علي، وعند انتهاء العمرة بعد أسبوع أود الاعتمار عن أبي رحمه الله، هل يجوز لي أن ألبي من التنعيم خارج مكة؟ أول عمرة الأولى وأنت خارج المدينة لابد يكون الإحرام من أبيار علي الميقات، ليس لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. ثم إذا اعتمرت وتريد أن تعتمر بعد أسبوع، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يقولون ليس هناك عمرة ثانية ما دمت في مكة، تكفي العمرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه 100,000 ولم يعتمروا إلا عمرة واحدة إلا عائشة من البحار. ولأن العمرة هي الزيارة، وأنت في مكة كيف تزور؟ في مكة اللي في جوف مكة ما يزور، العمرة زيارة وانت زرتها الآن، وانت تزور كيف تزور أنت في مكة؟ وقال آخر من العلم: ما في مانع تأخذ عمرة ثانية إذا مضى من العمرة الأولى ما بمقدار ما يمت شعر الرأس مثل أسبوع، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر عمرة ثانية من التنعيم، فدل على أنه لا بأس. وكان بين العمرة الأولى عمرة عائشة وبين الثانية مقدار 10 أيام، لأن الأولى أحرمت بها في الرابع من الحجة والثانية في الليلة العاشر. نعم. يقول السائل: هل من لا العمرة الثانية في الليلة الرابع عشر، الرابع عشر في ليلة الرابع عشر والأولى في الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الحسنى وصفاته من هو أفضل، ما هو مفضل ومقدم إيش؟ ولا مكان أعلى؟ إيش أعد السؤال؟ هل من أسماء الله الحسنى وصفاته ما هو مقدم ومفضل ولا مكانة أعلى، مثل المقتدر والقادر ومالك الملك والمليك؟ مقدم الله كما عرفت وعرف المعارف وقيل أنه اسم الأعظم، وكذلك الرحمن الرحمن الرحيم، وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب. وكذلك أيضا تسأل بالاسم المناسب لحاجتك، هذا الأفضل، تسأل بالاسم المناسب لحاجتك. إذا كنت تريد المغفرة تقول: يا غفار اغفر لي. إذا تريد التوبة تقول: يا تواب تب علي. إذا كنت تريد الرزق يا رزاق ارزقني، وهكذا. إذا أردت تدعو على من ظلمك: يا جبار انصرني على من ظلمني، وهكذا تتوسل الله بالاسم المناسب لحاجتك، هذا هو الأفضل. شو عاد السؤال السالم شو يقول؟ هل من أسماء الله الحسنى وصفاته ما هو مفضل ومقدم وذا مكانة أعلى؟ مثل ما سبق، مثل ما سبق الآن، الله هو أفضل الأسماء والاسم، لا ليس خاص بالله تعالى، هو كذلك الحي القيوم، كذلك الجلال والإكرام. ولكن يستحب المسلم أن يتوسل بالاسم المناسب لحاجته كما سبق. نعم. يقول السائل: هل الذي يترك صلاة الجنازة عليه ذنب؟ لا، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلى واحد على الجنازة سقط فرض، والباقي سنة. لكن فوت على نفسه أجر، محروم. بعض الناس محروم، جالس يقول ما صلي، قال يقول خلاص الناس يكفون، أنت حرمت نفسك الخير. من صلى على جنازة فله قراط، والقراط مثل جبل أحد من الأجر، ومن تبع حتى تدفن له قراط. فوت على نفسه الخير ولا ما عليه إثم؟ ما عليه إثم إلا لو اتفق الناس كلهم لا يصلون على الميت ودفنوه بدون الصلاة، أثموا كلهم. لأن الصلاة على الميت فرض كفاية. إذا صلى واحد سقط الفرض على الجميع. لكن أنت الآن حرمت نفسك الخير والأجر والثواب، فأنت محروم، نعوذ بالله من الحرمان. نعم، وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله. نجاب على الأسئلة. نعم نعم نعم، الإنابة، الإنابة المنيب إلى الله، الإنابة الرجوع إلى الله، رجاع إلى الله، أنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إليه وتوبوا إليه واضرعوا له واخضعوا له واسألوه وحده. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل مشركو قريش كانوا يؤمنون بربوبية الله إيمانا صحيحا تاما؟ نعم، يؤمنون كفار قريش يؤمنون بربوبية إيمانا صحيح، لكن قد يوجد بعضهم، قد يوجد بعضهم من يشرك في الربوبية، بعضهم قد يوجد بعضهم وإن كان قليل من يعتقد أن الميت ينفع ويضر، أو أن الميت له روح تدور وتجيب من دعاها ولا بالحما، هذا قليل يوجد، لكن الغالب قال المشركين أنهم مقرون بالربوبية تماما، موحدون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المصرف لهذا الكون، موحدون في هذا، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي حتى يوحد الله في العبادة والألوهية. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الجمع بين قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما يقع من المصلي من بعض الذنوب والخطايا. نعم، هذه الآية فيها تجعل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة، الصلاة الحقيقية الشرعية إذا أداها المسلم بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة، وأداها في الباطن وفي الظاهر، في الباطن بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، في الإخلاص وحضور القلب، وفي الباطن وفي الظاهر بالتأسي والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا دليل على وجود خطأ في الصلاة، نقص، هذا النقص الذي حصل في الصلاة بسببه يقع من المصلي الفحشاء والمنكر. فلو أخلص العبادة لله وأخلص المحبة لله وصدق مع الله لنهته عن الفحشاء والمنكر. لا يمكن نفعل، يعني قوي الإيمان والتوحيد وتعزز تعلق القلب بالله يحرق الشبهات والشهوات. ولا الصديقون درجة الصديقية تلي درجة الأنبياء، الأنبياء يلين درجة الصديق، والصديق على وزن الفعيل، وهو الذي قوي إخلاصه وتصديقه وإيمانه حتى يحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على المعصية. الصديق هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى لا يصر على معصية ولا يصر على كبيرة، إيمانه يحرق الشبهات والشهوات فلا يمكن يصر على معصية، فإن ضعف الإيمان والتصديق جاءت المعاصي، جاءت الشبهات، جاءت الشهوات، حصل خلل في الصلاة. وإذا قوي الإيمان والتصديق كانت الصلاة سليمة ما فيها ضعف ولا نقص لا في باطنها ولا في ظاهرها، فنهته عن الفحشاء والمنكر. نعم، أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء زوجة الإبن من زكاة المال، وكذلك الإبن إذا كان من ذوي الدخل المحدود، جزاكم الله خير الجزاء؟ الزكاة لا تدفع إلى، لا يدفع الإنسان إلى فرعه ولا أصله، لا تدفع إلى الفروع ولا إلى الأصول، أصلك الأب والجد إلى آدم عليه السلام ما تضيهم الزكاة، والأم والجدة إلى حواء ما تضيهم الزكاة، فروعك آبائك وأجدادك وأمك وأمهاتك وجداتك ما تعطيهم الزكاة، تعطيهم من غير الزكاة فرض، إذا كان عندك مال وهو فقير يلزمك أن تنفق عليه من غير الزكاة، فإذا أعطيت الزكاة نفعت نفسك. وكذلك الإبن، لك إبن وإبن إبن إبن إلى يوم القيامة، أبنائك وأبنائهم ما تعطيهم، وبناتك وأبنائهم وبناتهم ما تعطيهم من الزكاة، فروعك تعطيهم من غير الزكاة فرض عليك إذا احتاج، وأنت أقرب، إذا احتاج الإبن يجب عليك تنفق عليه، احتاجت البنت تنفق عليها، وكذلك الإبن ما يعطي زكاة الإبن يجب عليه أن ينفق على أبيه، ينفق على جده إذا احتاج. زوجة الابن أخي الابن لا يجوز للأب أن يدفع الزكاة إليه، والابن يجب عليه أن ينفق على زوجته، فإذا أعطيت زوجته نفعت الابن وقال له يوفر النفقة، لأن أبوه وفرها لأبوه كأنه دفع إليه، كأنه دفع إلى ابنه، لأن الابن يجب عليه أن لا يجوز للأب أن يدفع الزكاة للابن، فإذا دفع لزوجته معناه خفف عنه من النفقة، خفف عن ابنه، فكأنه أعطاه فلا يعطيه. فإذا كان الابن فقير يجب عليه أن ينفق على الابن، والابن ينفق على زوجته، وإذا كان غني لا، فلا يعطيه ولا يعطي زوجته. نعم أحسن الله إليكم. وهل يجوز ولكن يعطي الزكاة الأخ إذا كان فقير وله أولاد وله في البيت، أو ابن الأخ أو الأخت وابن الأخت والعم وابن العم والخال وابن الخال، هؤلاء الصدقة عليهم أولى من الصدقة على الغير، صدقة وصلة مضاعفة. الزكاة تعطي هؤلاء إذا كانوا محتاجين لنفقة أو كسوة أو تسديد الدين أو تسديد الأجرة، النفقة عليهم سنة. أما إذا كان مسدنا الله أحوالهم لكن تريد أن تعطيهم زيادة كماليات، لا، ما تعطيهم الزكاة من كماليات، تعطيهم النفقة الواجبة، نفقة الكسوة، نفقة للسكنة، نفقة للشيء لا بد منه، يعني من أثاث البيت الذي لا بد منه. أما الكماليات لا، كماليات ما تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من صدقة التطوع، من الصلة، من البر، هذا الكماليات. أما الضروريات التي لا بد منها هذا لا بأس من الزكاة تعطيه. سيارة هل هي من الضروريات الآن؟ الفقراء ما عندهم، ما عندهم زكاة، مو بلازم، لكن إذا احتاج الفقير أجرة يستأجر وصل عليه دين تعطيه سد الزكاة، أو احتاج النفقة من النفقة الذي تعطيه من الزكاة فيما يكفيه نفقة لذهابه وإيابه إذا كان محتاج إلى هذا، ولا يلزم أن تشتري سيارة 100,000 أو 50,000، أو تشتري البيت ما يلزم تشتري البيت، تشتري البيت كم 1,000,000 أو 500 أو 100,000 أو 200,000 لا، لكن سدد الأجرة كل سنة، سددها من الزكاة، ولا يلزم تشتري الزكاة. بعض الناس يريد يقول أنا أجمع، نريد نجمع مال الفقير من الزكاة، لا، ما يجمع الفقير نشتري له بيت، ما يجب على الفقير أن يملك بيت، ولا يجب على الفقير أن يملك سيارة، ما يجب عليه، فقير ما مثل الغني، تبي يصير مثل الغني؟ الله تعالى فاوت بين عباده، جعل هذا فقير وجعل هذا غني، هذا فقير تعطيهم ما يسدد الأجرة، تعطيها النفقة، نفقة الكسوة والسكنة ونفقة الذهاب والإياب، مشاوير إذا كان محتاج إليها تكون تابع، تعطى من النفقة التي لا بد منها، لكن ما يجب تشتري له سيارة ولا تشتري له بيت. نعم أحسن الله إليكم. هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ كذلك الزوجة الصحيح ما تعطي زوجها من الزكاة، لأن الزوج هو الذي ينفق عليها، فإذا أعطته نفعت نفسها على الصحيح. في خلاف بين العلماء في قصة ابن مسعود رضي الله عنه، لما ذهبت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن النفقة التي تنفقها على أو على زوجها وابنها، فقال صدقة وصلة، اختلف العلماء هل هي زكاة الفطر، زكاة التطوع، أو زكاة الفريضة، ولكن العلماء قرروا أن الزوجة لا تعطي زوجها من زكاتها، لأن الزوج هو المنفق، فإذا أعطته نفعت نفسها. نعم أحسن الله إليكم. في حالة إدراك الإمام هل يلزم تكبيرة واحدة في السجود وتكبيرتين في حالة الركوع؟ إذا أدرك الإمام، إذا جاء والإمام قائم أو راكع أو ساجد، لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو مستقيم، لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت مستقيم، تنهي وأنت مستقيم، فإن كبرت تكبيرة الإحرام وأنت تهوي ما صحت صلاتك فريضة، صارت نافلة. إذا جئت والإمام راكع ماذا تعمل؟ يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت مستقيم منتصب، تكملها الله أكبر ثم تهوي، تهوي للركوع، تهوي بأي شيء، بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟ إذا هويت بتكبيرة للركوع أفضل، وإن اكتفيت بتكبيرة الإحرام كفى. لكن لا بد أن تنهي تكبيرة الإحرام وأنت مستقيم منتصب ثم تهوي. فإن كبرت تكبيرة الإحرام وأنت إيش وأنت تهوي صارت صلاتك نافلة. لماذا؟ لأن الإنسان يجوز أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن ليس له إلا نصف الأجر. يجوز يصلي السنة الراتبة وهو جالس ولا ما يجوز؟ يجوز صلي السنة الراتبة لكن لك نصف الأجر إلا المريض. فكذلك إذا جئت ولا مراك وكبرت وأنت تهوي صارت نافلة، صلاتك نافلة لأنك ما أتيت بها عن قيام. واضح هذا؟ هذا مهم، مهمة دي. إذا جئت ولا مراك نعم لا تنهي تكبيرة الإحرام وأنت منتصب، تقول الله أكبر وأنت مستقيم ثم تهوي. فاحذر أن تكبر وأنت تهوي، لأنك إذا فعلت ذلك صارت صلاتك نافلة. ثم تهوي بتكبيرة أفضل للركوع، وإن اكتفيت بتكبيرة الإحرام كفى. ثم هل تدرك الركعة أو ما تدرك؟ لك ثلاث حالات انتبه. الحالة الأولى أن تتيقن أنك هويت للركوع ووصلت يديك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه، هذا الحالة أدركت الركعة. الحالة الثانية أن تتيقن أنك إيش أن الإمام رفع رأسه قبل أن تهوي وقبل أن تصل يديك إلى ركعتيك، هنا فاتتك الركعة. الحالة الثالثة تشك ما تدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن تهوي أو هويت قبل أن ترفع، هنا فاتتك تقضيها. حالتان تقضي الركعة وحالة لا تقضي. والدليل على هذا حديث الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يكن بعد الركعة. وذهب بعض العلماء كالإمام البخاري وجماعة إلى أنك إذا جئت ولم راكع تقضي الركعة لأنك ما قرأت الفاتحة. قالوا يجب قراءة الفاتحة على كل أحد، وإذا جئت والإمام راكع أو في آخر القيام ولم تقرأ الفاتحة ما تصح الركعة حتى تقرأ الفاتحة. هذا مذهب الإمام البخاري وجماعة، لكن الجمهور على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على من جاء والإمام راكع. لحديث أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع دون الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا يعني ولا تعود، يعني لا تعود تكبر قبل دخولك في الصف، ولم أمره بقضاء الركعة. هذا مستثنى على الصحيح، لكن بعض العلماء كالبخاري وجماعة قالوا لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمفرد، فإن تركها فلا تصح الصلاة، فلا تصح الركعة، يقضي تلك الركعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين مشركي قريش وبين من يدعو أصحاب القبور اليوم ويذبح لها؟ ما في فرق، المشركون كلهم حكم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين، بعضهم يدعو الأنبياء، بعضهم يدعو الملائكة، بعضهم يدعو الأصنام والأوثان، بعضهم يدعو القبور، كفرهم كلهم واستحل دماءهم وأموالهم. فإذا قال قائل طيب عبد القبور صلون وصومون كيف تجعلهم مثل المشركين؟ وصول نقول نعم في ما ينفع الصلاة والصيام مع الشرك، لأن انتقض التوحيد بالشرك. مثل إنسان توضى وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول، تبقى الطهارة ولا تأسول أو غائط أو ريح تبقى ولا ما تبقى؟ الطهارة تبقى ولا والوضوء ولا ما يبقى؟ وما الذي أبطله؟ الحدث. كذلك الشرك، إذا كان موحد وصوم وصلي ثم دعا غير الله أو ذبح غير الله قال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله رد قائمي، يا ابن علوان، يا دسوقي، يا بدوي، يا عيدروس، يا فاطمة، يا أشرك، وقع في الشرك، بطل التوحيد، انتقل التوحيد تماما. وإذا مات على ذلك صار من أهل النار وصار من أهل الأوثان، نسأل الله السلام والعافية. وإذا من الله بالتوبة وتاب قبل الشرك ومات على التوحيد فهذا فضل الله فصار من الموحدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نعم نعم ذكر الإمام محمد رحمه يقول مشركي هذا الزمان أغلظ شرك من الأولين. كيف أغلظ؟ من جهتين، الجهة أن الأولين يشركون في الشدة، إذا تلاطمت بهم الأمواج في البحار وشدت من الكروب قالوا يا الله يا الله يا الله وحد، وإذا سلموا إذا وصلوا إلى شاطئ البر والسلامة أشركوا. لكن المشركين هذا الزمان ما يبالون يزدادون، إذا تلاطمت الأمور قال يا علي يا علي يا حسين يا حسين، صار ازداد الشرك، فصار هؤلاء أشد شرك. ومن جهة أخرى أيضا المشركون السابقون إنما يشرك يدعو ميت، يدعو غائب، يدعو نبي، يدعو ملك، يدعو أشجار وأحجار تسبح الله. وأما المتأخرون زادوا فعبدوا كفارا وفساقا، كلهم مشركون، لكن هذا أشد وأغلط. اللي يعبد الكافر والفاسق أشد من اللي يعبد الحجر والشجرة ويعبد النبي، كلهم مشركون، لكن الشرك تفاوت، فهو الأغلط وأشد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا في السنة الماضية لم أصم لأني أستعمل علاجا في الصباح. إيش؟ يقول: أنا لم أصم في السنة الماضية. نعم. لأني أستعمل علاجا في الصباح وفي الليل حسب وصف الطبيب، فماذا علي علما أني لا أستطيع أن أؤخر العلاج إلى الليل؟ ليس عليك شيء إذا كان العلاج مستمر ولا يرجى في المستقبل يعني أن تترك العلاج، فإنك تطعم كل يوم مسكين، وإن كان تطعم كل يوم مسكين كيلو نصف، وإن كان في المستقبل أن تبرأ تقضي في المستقبل. ولكن وفق الله.